معاناة عشان يرجع تاني. ليه؟ لأن أنت عارف مشي غلط وراجع. أتقل حاجة في الموضوع قضية الرجوع، إن هو يرجع تاني، ديك عمل شاق تقيل صعب على النفس، يشق جدا على نفس الإنسان إن هو يرجع بعد كل اللي مشي ده في الغلط، وهو راجع بتتناوشه كل الآفات، نفسه بتشده الورق، والشيطان بيشده الورق، وأصدقاء السوء بيشدوا الورق، وكله بيشدوا الناحية التانية. عشان كده الرجوع بقى صعب جدا. طيب نعمل ايه؟ الدأب في تصحيح التوبة ازاي؟ واحد، القيام بالتوبة، تصحيح التوبة وقيام أركانها في قلبه. تصحيح التوبة وقيام أركانها في قلبه. لا وضح أكتر، عايزين نتوب. حاضر، حاضرين. إذا فكر بقلبه في سوء ما يصنع، احنا قلنا كتير يا عم محمد، أول التوبة النظر. أول التوبة إيه؟ النظر. إن الإنسان يقف أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك وإتيانها، فإنه سبحانه لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. المشكلة الكبيرة يا عم أحمد إن الناس ما عندهاش وقت تنظر، هو بيغلط تقول له توب استغفر الله العظيم وخلاص، عشان كده بيرجع يغلط تاني بكرة. لا، ده بيغلط دلوقتي حالا بعد ما يقول توبت. فالكلام ده خطر في حقه، يضيعه. والتلاعب بالتوبة إن الإنسان يقول توبت ويرجع وتبت ويرجع وتبت ويرجع وتبت ويرجع، يجلب مقت الله. بيلعب بالتوبة، لأنه لما قال تبت ما تبش، التبت هو عازم على الفعل، التبت هو مقيم على المعصية، بيجلب مقت الله. ده غير اللي يقول تبت بقيام أركان التوبة وكده يغلط تاني، ده ان شاء الله يبقى حبيب الله التوابين. لكن احنا بنتكلم على اللي بيقول توبت بيلعب، توبت بيهرج، توبت كلام، ولم يقم باركان التوبة. ازاي يقوم باركانها؟ اهو، واحد، ان يفكر بقلبه في سوء ما يصنع ويبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال ويستحي من رؤية الله له على هذا الحال. ماشي الكلام؟ ينفع الكلام ده كده يا عم الحاج؟ إن الإنسان أول حاجة أفكر، أنت قاعد قدام التلفزيون بتشوف حاجة مش كويسة، كليب أغنية، نساء كاسيات عاريات بتتنطط بتخبط، انت قاعد تشوف وعارف ان ربنا شايفك ناظر اليك يعلم ما انت عليه. دي نمرة واحد. فيجلب ذلك لك الحياء من الله. يعني يا ولد ربنا اداك عينين تقوم انت تعصيبي ومتخالف أمره، وهو الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طب ربنا قال كده وأنا أعمل كده؟ فتسنح في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملات، فيمده الحق جل جلاله بتصحيح العزيمة،